الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى سوف نتعرض إلى قضية الفهم السلف الصحيح لموضوع العقيدة، طريقة الصحابة في فهم الاعتقاد. نحن تحدثنا في المحاضرة الماضية عن قضية العقل والنقل، واستوفينا تقريبا الأمور اللازمة أو المعلومات التي لا يستغني عنها طالب العلم، خصوصا في قضية العلاقة بين العقل والنقل. مين اللي بيقدم العقل عن النقل؟ اللي هم مين؟ السلف الصالح المتكلمين أو الخلف، واللي بيقدم النقل عن العقل اللي هم مين؟ السلف الصالح. احنا بدأنا بقضية العلاقة بين العقل والنقل لأنها أساسية في فهم باب العقيدة، لأن الخلاف كله بين السنة والبدعة، سواء بدعة اعتقاد أو بدعة عبادات. بدعة الاعتقاد سببها تقديم العقل على النقل، وبدعة العبادات برضو سببها إيه؟ تقديم العقل على النقل. فإحنا لما نفهم العلاقة بين العقل والنقل جيدا هنقدر نتلاشى أي بدعة بإذن الله تعالى فيما سيأتي في باب الاعتقاد. والحمد لله أن احنا وفيناها حقها بالشكل اللي عايزين نعرف بقى. طريقة السلف الصالح اللي هم أهل السنة والجماعة، مصطلح السلف اللي اتكلمنا عنه في المحاضرة الماضية، ويطلق على كل من أدرك عصر خير القرون وقدم النقل على العقل في الجيل الأول، جيل الصحابة، جيل التابعين، تابع التابعين، إلى انتهاء عصر الإمام حنبل والإمام الشافعي عندما فرضت المحنة على العباد سنة 221 هجري. نشوف بقى عصر الصحابة كيف كانوا يفهمون العقيدة. فهنتكلم على قضية العقيدة ببساطة شديدة من خلال تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. موقف الصحابة من خبر الله ورسوله إذا سمعوه، موقفهم من أمر الله تبارك وتعالى، الإيمان اللي في حديث سفيان، دي العناصر في المحاضرة، أركان الإيمان باعتبار تصديق الأخبار وباعتبار تنفيذ الأمر، أيضا كيف ظهرت البدعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالشكل الفعال اللي أدت إلى اختلاف المسلمين. فكان أبرزها طبعا بدعة الجهم صفوان، وهنتكلم على أساس بدعة الجهم وظهور الجهم صفوان. نتمنى أن نغطي هذه العناصر في هذه المحاضرة، والإخوة يركزوا أيضا ويستوعبوا المعلومات، لأن هذه أصول، الأصول دي هتعرفوا أهميتها بعدين. شيخ الإسلام التيمي لما يجي يتكلم في موضوعات ضخمة وكبيرة يبدأ بهذه القضايا، يأسس أبواب العقيدة على أصولها. لكن هنتكلم في أي نوع من أنواع التوحيد؟ إن كنا هنتكلم في توحيد الأسماء والصفات يبقى هذا بابه تصديق الخبر، فالمسلم مطالب بكذا، يبقى يعرف الأصول ويردها. فلو العمي اتفق مع اللي يتفق معنا على هذا، خلاص مش عايزين نتكلم بقى، انت متفق معي على تصديق خبر الله ورسوله؟ نعم، خلاص انتهت المشكلة، ما فيش اي اشكالية. فلنبدأ بسم الله تبارك وتعالى منهج الصحابة والتابعين في فهم القرآن. واحد مثلا يقول لك انا عايز العقيدة من غير مشاكل، من غير تعقيد، مانيش عايز الفلسفة الكتير والكلام الكتير اللي بنتكلموا عنه. احنا صحيح عايشين في بيئة فيها افكار وجماعات وطوائف، تجد شيعة وصوفية وخوارج واشعرية ومترودية واشياء لا حصر لها، بالاضافة للمستجدات اللي حصلت في الغزو الفكري والافكار، المذاهب المعاصرة العلمانية، وتلاقي مثلا الشيوعية والماركسية، مذاهب ملهاش عدد. لكن واحد يقول لك انا نفسي افهم العقيدة زي ما الصحابة فهموها. كيف فهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امور العقيدة من غير تعقيد؟ وهذا تبدأ به لعامة الناس، لأن عامة الناس فطرتهم على الإسلام. الذي ينطق بلا إله إلا الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الشخص يقول يا ربي أنت معبودي بحق، سأصدق خبرك إن علمت، إن أخبرتني عن شيء سأصدقه، وإن أمرتني بشيء سأنفذه. أظن ما فيش واحد مسلم هيختلف معك في هذه القضية، إن أخبرتني عن شيء أصدقه وإن أمرتني بشيء أنفذه. يعني معنى كده إيه؟ الكلام ده هو كلام علمي جدا ودقيق جدا هيفيدنا في تقسيمات التوحيد. إن الكلام الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء قرآن أو سنة ينقسم إلى قسمين اثنين، اللي هو الكلام العربي نفسه لما يقسم إلى قسمين. القسم الأول الأخبار، القسم الثاني الإنشاء أو الطلب. مش ده اللي بيدرسوه؟ أهو الكلام بينقسم إلى كم نوع؟ قلوا وياي، الأول الأخبار أو الخبر، والثاني الإنشاء أو الطلب. فإحنا هنقول بدل الأخبار هنقول الخبر، لفظ الخبر، والثاني نقول عليه إيه؟ الطلب أو الأمر. طيب الخبر ما تعرفه؟ فين العصير؟ هاي شك طارق. طيب الخبر ما تعرفه؟ ما يحتمل الصدق او الكذب. مش ده تعريف الخبر؟ تعريف الخبر ايه؟ اي طالب في ابتدائي بيعرفوه الكلام ده، او في اعدادي، مش كده برضو؟ الخبر ما يحتمل الصدق او الكذب ويتطلب منا التصديق. طب والامر؟ لا يحتمل الصدق ولا الكذب ولكن يتطلب ايه؟ التنفيذ. يبقى الخبر تعريفه ايه؟ ها؟ ما يحتمل الصدق او الكذب ويتطلب منا التصديق. طيب والامر؟ لا يحتمل الصدق ولا الكذب ويتطلب منا ايه؟ التنفيذ. عرفنا الخبر من ناحية اللغة، الخبر يتطلب التصديق والامر يتطلب ايه؟ التنفيذ. فاحنا بنقول كان الصحابة في طريقتهم انهم لو سمعوا خبرا عن الله عز وجل بفطرتهم ولغتهم ماذا كانوا يصنعون؟ يصدقوا. يبقى الخبر يتطلب ايه؟ ها؟ التصديق. الكلام شايفينه بسيط لكن هو ده عمق العقيدة. عايز واحد يفهم العقيدة ببساطة، فهموا قضية الخبر والامر. قول له الخبر يتطلب منا ايه؟ التصديق، والامر يتطلب التنفيذ. الكلام كده سهل شوية اهو، مش كده برضو؟ واحد بيقول لا اله الا الله فيقول لا معبود بحق الا الله، انت ربي ومعبود، لا معبود لي سواك، ان اخبرتني عن شيء ها صدقته، وان امرتني بشيء نفذته. اللي يقول لا اله الا على هذا المعنى يدخل الجنة، ومن كان اخر كلامه لا اله الا على هذا المعنى يدخل الجنة. هو ده المقصود بالعقيدة، ان في باب الخبر يتطلب منك الامر التصديق، لكن ربنا يخبرك عن شيء ولا تصدقه مشكلة كبيرة جدا. وبعدين التصديق هنا المفروض فيه تصديق يصل الى حد اليقين. طب واحد يقول يعني ايه المسألة؟ اليقين لازم، نعم لازم، وشرط من شروط لا اله الا الله اللي هو تاني شرط اليقين. شروط لا اله الا الله نعدها مع بعض. اول شرط العلم، علم يقين واخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، دول كام؟ سبع. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الاله من الاشياء قد قلها، اللي هو الكفر ما يعبد من دون الله. دي شروط لا اله الا الله، انا قلتها كده اجمالا ولعل يجي لها وقت. لكن تاني شرط بعد العلم ها؟ اليقين المنافي للشك. اليقين بيبقى في باب الخبر، طيب واحد يقول لي أنا عايز أفهم اليقين بشكل أكثر تركيز، لأن هم الصحابة كانوا في تصديقهم لخبر الله عز وجل كانوا على يقين في الخبر. الخبر في الأصل بنقول بيتطلب إيه؟ التصديق. وتعريفه في اللغة ما يحتمل الصدق أو ليه أو الكذب. يعني واحد أخبرني بشيء، تصور مثلا في حاجة مستبعدة أنها تحصل، يعني مثلا يكون أخ بيعمل عمرة ولا بيحج ولا بتاع، فعين له تاه، ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظ أولادنا وجميع المستمعين. المهم قاعد يدور عليه لما تعب، قاعد شهر شهرين مفيش، فيأس. فالمهم جه لبلده هنا وقعد معانا، فقابله واحد يقول له ايه بعد 4 سنين الكلام ده، يقول له ابنك اللي تايه منك وجدوه، ده خبر ولا امر؟ ها؟ خبر. الخبر ده لما يقع القلب اما يصدق واما يكذب، فان كانت نسبة التكذيب اكتر من التصديق، علماء الاصول اصول الفقه يسموا هذا وهم. الوهم هو ايه؟ ان تكون نسبة التكذيب بالخبر اكبر من ايه؟ من التصديق. يبقى ده اسمه ايه؟ وهم. فيحصل واحد وهم، يا شيخ معقول ده احنا تعبنا، لكن نسبة التكذيب بالخبر لان هو تعب ودور وبذل كل الاسباب بتبقى اكبر من نسبة الايه؟ التصديق. فلما يكون التكذيب اكتر من 50% والتصديق اقل، ده يبقى اسمه ايه؟ وهم في الاصطلاح. طيب لو واحد جه تاني اكد له المسألة شوية، ابدا بقوله يا اخي ممكن ده تستبعدها ليه؟ انا سمعت الكلام ده فعلا، فتزيد نسبة التصديق وتقل نسبة ايه؟ فتتحول من الوهم الى الشك. الشك استواء نسبة التصديق مع نسبة ايه؟ التكذيب. لما يبقى هنا 50% و50% يبقى ايه؟ في الاصطلاح اسمه شك. معايا يا اخوانا؟ يبقى الاول ايه؟ وهم. وما هو؟ التكذيب اكبر من التصديق. طيب لو كان التصديق قد التكذيب يبقى ايه؟ شك. لو زاد التصديق وبقى اكبر من التكذيب، يعني اكتر من 50% تصديق والباقي تكذيب، حتى لو 1% تكذيب، يبقى ده اسمه ظن. اسمه ايه؟ ظن. لكن لو امتلأ القلب بالتصديق 100% هو ده اليقين، يعني ما عندوش ذرة تكذيب. يبقى اليقين ان يمتلئ القلب بالتصديق بحيث لا تبقى نسبة للتكذيب على الاطلاق، يبقى ده اسمه علم اليقين. اسمه ايه؟ علم اليقين. يبقى تعريف علم اليقين اللي هو شرط لا اله الا الله، ان الله لو اخبرك عن شيء صدقت به تصديقا يقينيا، كلا لو تعلمون علم اليقين، فسماها علم اليقين على هذا الاساس. لكن مسألة ان يكون فيه ظن، ما فيش مسلم يكون حاجة عن اسمه عنده ظن في خبر الله عز وجل او في ما اخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ابدا. لو عنده ظن يبقى لسه مش مسلم. عشان يبقى مسلم يبقى ايه؟ يقين. لازم علم اليقين. فالخبر يتطلب التصديق اللي يبلغ حد اليقين. ولذلك شوفوا الايات بقى لما تفهم المعلومة دي كويس. يبقى قلنا تعريف الوهم ايه؟ التكذيب اكبر. طيب والشك استواء التصديق مع التكذيب، والظن ان التصديق اعلى من التكذيب، واليقين ان يمتلئ القلب بالتصديق بحيث لا تبقى نسبة للتكذيب فيه، وهذا اسمه علم اليقين. يعني انت تمر على القبر فالرسول عليه السلام يقول لك القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار، يبقى معنى ذلك ان في فعلا روضة من رياض الجنة او حفر النار. لا تبص لها على ظن او شك او وهم ابدا، انت على يقين بان ما اخبر به حق، وان كان دي عقيدتك فانت المسلم بحق. ولا ينزل مسلم عن يقين، قد يضعف اليقين، يقول لك ضعاف اليقين من امه محمد، لكن واحد منهم يطلع عن اليقين يبقى انت بتطلع عن الاسلام. معايا اخوانا في النقطه ديت؟ يبقى دلوقتي مسلم يبقى لازم عنده يقين، ما عندوش يقين يبقى يراجع اعتقاده مره اخرى. طيب يعني شوفوا مثلا، نضرب بعض الامثله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن النصارى وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. شك يعني هم نفسهم عندهم شك اذا كان صلب او ما صلبش. شوف الايه بتقول ايه، بتقول النصارى نفسهم عندهم شك في هذه القضيه، هل هو صلب ام لا. لا، كلمه الشك معناه يعني استواء نسبه التصديق، هو نفسه مش واثق. وان الذين اختلفوا فيها في شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الايه، الظن، ان واحد يرجح له المساله ويقعد يكلمه عشان يبقى التصديق اكتر من ايه، من التكذيب. لكن ربنا بيقول ايه، وما قتلوه يقينا. فاليقين نفع حاجتين، الشك والظن، ومن باب اولى ينفي الوهم. لا مؤاخذة يا اخوان، بسم الله. النص هنا واضح، ساعة ما تسمع كلمة اليقين هنا يبقى معنى ذلك ان اللي بيتكلم وينص عن اليقين المفروض تكون انت فاهم انه له ظن وله شك وله وهم، والآية واضحة جدا. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظن. بنسمع كلام كتير وانت مصدق فعلا بالحاجات اللي هيقولوا عليها، وقبر والقبر روضة ورياض الجنة وحفر من حفر النار. يا راجل احنا بنروح هناك ونشوف حاجة، اهو كلام بنسمع الخطباء وخلاص. هذا على يقين ولا على ظن ولا على شك ولا على وهم؟ واحدة من الثلاثة دول، لكن مش يقين. إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فأثبتوا لأنفسهم الظن ونفوا عن أنفسهم، يبقى لا يصدقون تصديقا جازما. فالعقيدة الصحيحة تتمثل في تصديق خبر الله ورسوله تصديقا يقينيا. يبقى الخبر يتطلب التصديق. ربنا أخبرنا عن شيء، يا أخي صدق بخبر ربنا سبحانه وتعالى، انت عاملنا مشاكل ليه؟ أغلب الإخوة اللي احنا اتكلمنا معاهم في أبواب كثيرة في باب الأسماء والصفات، مشكلتهم أنه لا يريد أن يصدق بخبر الله كما أراد الله ورسوله. الصحابة كلهم كان، وكذلك مش الصحابة بس، علماء السلف اللي وقفوا المعتزلة كانت مشكلتهم أنهم عايزين المعتزلة يقول يا جماعة أنتوا ليه بتحرفوا الكلم عن مواضعه؟ ربنا سبحانه وتعالى أراد من أسمائه وأوصافه أن تصدق خبره في اسمه وفي وصفه، لك لا ما تصدقش. ربنا بيتكلم لا ما بيتكلمش، بيسمع لا ما بيسمعش، على العرش لا ما هوش على العرش، ينزل إلى السماء لا ما بينزلش، يأتي لفصل القضاء لا يأتي لفصل القضاء. لا، يبقى أنت فين بقى التصديق؟ التصديق العقيدة البسيطة أن تصدق خبر الله عز وجل. الخبر يتطلب إيه؟ وتعريف الخبر أسمع. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب. طب خبر الله ما نقولش بقى يحتمل الصدق والكذب بقى. عند المسلم ما لوش إلا وجه واحد، اليقين. أحسنتم، علم اليقين. طب شوفوا الآية دي، هؤلاء الذين كانوا يقولون إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين عندما عذبوا في النار ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا إيه إنا موقنون. هو ده كان المطلوب منهم في الدنيا، لو رجعنا وإحنا هنبقى على يقين. يبقى إذن الآن الفرصة أمام كل واحد فينا أن يفهم العقيدة فهما جيدا، إن العقيدة مبنية على اليقين في خبر الله عز وجل. لأنك لو أيقنت بخبر الله سوف تهيئ نفسك وتهيئ حياتك على هذه اليقينيات مش الظنيات. يبقى قبل ما تقدم على الحرام خايف من النار لأن عندك يقين في النار، إنما اللي بخافش من النار يقول لك بس هات لي وانا هبتصرف انا، مش ده اللي بيحصل؟ يقول لك هبقى ادخل النار مكاني، ده استهزاء وده جاهل. والامر يعني طبعا احنا نقول مثل هذا لا يفهم دينه ولا يعرف شيئا عن دينه وما عندوش يقين في خبر الله عز وجل. وهؤلاء كثرة يحتاجون إلى إعادة النظر. لما تفهم تقول له يعني ربنا يخبرك عن شيء فلا تصدقه، يقف كده مع نفسه يقولك لا إزاي ده راجل بيقول لا إله لو جاز بيصلي وخارج من الصلاة. تعد له العقيدة ببساطة شديدة جدا جدا، هي دي العقيدة اللي احنا عايزين نفهمها. طيب أيضا موضوع الخبر، يعني احنا بنرى مثلا بقصة يوسف عليه السلام، الخبر بيتطلب التصديق، والخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب، والخبر بتعرف من الكلام. يعني أنت مثلا سيدنا يوسف لما راودته امرأة العزيز عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إلى أن قال واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم. قال هي راودتني عن نفس، فده كله أخبار عن شيء حصل. يعرفها ازاي؟ شوف بقى، شهد شاهد من اهلها، وشهد شاهد من اهلها، ان كان قميصه قد من قبل ها فصدقت وهو من الكاذبين. يبقى اذا ده خبر، والخبر يتطلب ايه؟ التصديق، والخبر يحتمل الصدق او الكذب. فيوسف اخبر، فالراجل بيقيم البينة لكي يصدق المصدق. والله عز وجل لما أخبرنا بكل ما ورد في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أبان الأدلة على صدق نبيه، وقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكم من آية في كتاب الله، وكم من آية شاهدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعتهم إلى اليقين. نحن ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نؤمن به كأننا نرى رأي العين حقيقة، ونصدق كل كلمة نطق بها محمد بن عبد الله، وهذا يضاعف الأجر لمن لا يرى أو لم يرى. يعني الوقت احنا هم شافوا النبي عليه السلام وشافوا الماء ينبع من بين أصابعه وشافوا آيات ومعجزات، لكن من آمن ممن سيأتي بعده ممن لم يرى نبينا صلى الله عليه وسلم وكان إيمانه على تصديق خبر الله ورسوله وعلى تنفيذ أمره، هذا الشخص يفهم العقيدة كما فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المهم تأكد من صدق يوسف، لكن هو على العموم القضية في الخبر ما يحتمل الصدق أو الإيه أو الكذب. طب إيه رأيك لما هدهد صغير يقول وجئتك من سبأ بنبأ إيه يقين؟ كلمة يقين هدهد فهم اليقين، سبحان الله. يعني أنت ممكن لما تقول له واحد اليقين شرط من شروط لا إله إلا الله يقول يعني إيه، يعني ما نش فهمها الحكاية دي أخي بالك إزاي، يعني تنفي الوهم وإيه والشك والظن. يبقى باب الخبر يتطلب ايه؟ التصديق اليقيني. خلينا نضرب امثلة عشان نفهم الكلام ده، مش كلام فلسفي ولا كلام بيتقال، ده عقيدة الصحابة. اول ما صعد نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الامام البخاري من حديث ابن عباس، ولما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين، الرسول صعد على جبل الصف. خلي بالكم النص، انا عايز الشاهد، ولذلك في البحث تبحثن في الاحاديث وفي الايات القرانيه على مثل هذه الشواهد. انا جايب شواهد كتير علشان ايه؟ عشان اريحكم في البحث. انا ممكن الكلام اللي فات يغني، لكن انا بضرب الامثله دي علشان ايه؟ الطلبه اللي بيسمعوا المحاضره او بيتابعونا عن طريق الانترنت والمشاركين في الدوره وما بيحضروش بيسمعوا المحاضره كامله ويركزوا في الكلام ويحاولوا يعملوا الابحاث وبعتها لنا على الميل واحنا بنتابعهم. لو الاخ سمع المحاضرات واستوعبها بنسبه جيده وكان عنده الكفاءه ان يعمل ابحاث، ان شاء الله ان اجتاز الاختبار يبقى شيء طيب، وده ربنا سبحانه وتعالى يوفقه فيه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصف واخذ ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمع، فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج او ان يخرج ارسل رسوله لينظر ما هو ايه اللي حصل يعني. فجاء ابو لهب وجاءت معه قريش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه يا اخوانا كده، ارايتم لو اخبرتكم، ده خبر ولا امر؟ خبر. الخبر يتطلب ايه؟ يبقى كان اللي عايزه النبي عليه السلام ان يصدقوه مش كده برضو؟ أو أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ يبقى باب الغيبيات كله من باب الأخبار ويتطلب التصديق. يجي واحد يقول لك لا ما تصدقش، الظاهر ما هوش مراد الكلام ده، ما تفهمش منه خبر الله ورسوله. لا، نقول لك لا، كلامك ده خليه لك، والله لو عملت ايه، والله لو معاه اكبر الشهادات واستاذ دكتور في جامعه يقول لك ما تصدقش ان ربنا على العرش، لا حسد، لان اللي اخبرني مين؟ رب. اصدق كلامك انت؟ لما يجي واحد، بالله عليك، لما يجي واحد يقول لك ايه، لا يجوز ان يسال عن الله باي، لان اين المكان؟ ولا الامام مسلم بيقول في الحديث اللي رواه النبي عليه الصلاه اللي رواه الامام مسلم حديث معاويه حديث الجاريه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجاريه اين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فانها مؤمن. الرسول يقول اين الله، ويجي استاذ دكتور يقول لك لا لا يسال عن الله باي، اصدق مين؟ ها قولوا يا اخوانا، احنا عايزين واحد يعني عقليته بسيطه جدا من العوام، لما تعرض عليه المسألة يقول لك لا لا لا يا عم الله يكرمك، أنا هصدق كلام ربنا، كلامك ده بيلي وشرب ميته، صح ولا لا؟ ويبقى عنده حق، وانت بتتكلم بقوة، هو نفسه ما يجيبش دليل دافع عنه، هو اللي هيبقى موقف ضعيف، وده اللي احنا عايزينه، ان اي طالب هيدرس معانا حجتك تكون قوية وفهمك يكون دقيق. ليه؟ ما تخافش بقى ساعتها ايا كان اللي هيقول لك ولا هيكلمك في المسألة. ليه؟ لان انت في الحالة ديت على يقين ترد الامر الى تصديق خبر الله وإلى تنفيذ أمره. صلوا على رسول الله. أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، يعني عمرك ما كذبت. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. بغيبيات بقى، أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ يعني الوقت خلاص، كذبوه من أول وهل، مع أنهم اعترفوا بأنه ما أخبر إلا صدقا. نزل قول الله تعالى تبت يد أبي لهب وإيه وتب. الصحابة يا إخواني مش بس قضية علم اليقين، هم كانوا العشاء عايزين ايه؟ طيب الله يبارك فيكم، الاخوه اللي هم معاهم سيارات او عربيات ما عدا سياره الدكتور محمود، خد بالك ازاي؟ الموتوسيكلات، اللي عنده موتوسيكل وقافل على العربيه الله يبارك فيكم يتفضل يفتح السكه للعربيات اللي قافل عليها، لان الناس بعتين لنا رساله ان الاخوه قافلين علينا بالموتوسيكلات ومش عارفين نطلع بعربيات، فاللي عنده موتوسيكل الله يبارك فيه بالراحه كده يتفضل ويحاول يفتح الطريق، الله يكرمكم ويبارك. نكمل الأول، صلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا كنا أي لا، احنا بنتكلم على موضوع اليقين. الصحابة من شدة يقينهم كانوا يرون التقصير في مراتب اليقين ربما ينزلهم إلى شيء من الظن أو الشك أو الوهم، يعني هم كانوا على يقين في خبر الله ورسوله، بس واحد ما كانش بيحس بأثر هذا اليقين. يعني حديث حنظلة الأسيدي، حديث رواه الإمام مسلم، اللي خرج فيه صيح في الشارع يقول نافق حنظلة، نافق حنظلة، فلقيه أبو بكر الصديق وقال وما ذاك؟ قال يا أبا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج أو عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، عافسنا التهينا بهم وانشغلنا بهم، نسينا كثيرا. فين اليقين الواحد بيحس بيه كأن شايف الجنة والنار قدام عينه؟ الوضع اللي هو ملهي فيه بأولادي ده هو في علم اليقين، لكن الوضع اللي فيه في الصلاة والذكر ده في عين اليقين أو حق اليقين، ودي مرتبة أعلى. يعني المسلم يتقلب بين ثلاث منازل، علم اليقين الأعلى شوية، إيه عين اليقين الأعلى حق اليقين، وكلها ورد في القرآن، ودي عايزة نفسها محاضرة واحدة. لكن في علم اليقين وعين اليقين وحق، هم بيضربوها بالعسل، يقولك يعني كمن سمع عن وجود العسل يبقى ده علم اليقين. واحد يقولك أنا عندي عسل ممتاز، عسل سدر أصلي جاي من اليمن ما شاء الله، أخي بالك إزاي الكيلو بألف جنيه مش عايزه. المهم سمع عن العسل لكن هو ما أكلش عسل السدر ده بكده. طيب لما يشوفه بعينه يبقى ده عين اليقين، هو ده لما يتذوق على لسانه يبقى ده إيه حق اليقين. دي الأمثلة اللي بيضربوها عشان يفرقوا بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فحنظلة يتمنى أن يكون في مرتبة عين اليقين وحق اليقين، كأن رأي عين. أبو بكر قال له والله يا حنظلة إنا لنلقى مثل هذا، يعني اللي بيحصل لك بيحصل لي، يكونش ده نفاق ولا حاجة. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحنظلة بيصيح نافق حنظلة نافق حنظلة يا رسول الله. فرسول لما أخبره ما الخبر قال نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا نسينا كثيرا. رسول قال كلمة قال والذي نفسي بيده إن لو تدومون، يعني لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، اللي هي المراتب اللي فيها علم، مش علم اليقين، عين اليقين وحق اليقين، لصفحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة المقصود بها يتقلب بين منازل اليقين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، لكن ينزل للظن أبدا ما يبقاش مسلم. ومن رحمة ربنا أنه جعل هذه المنازل، لأن افرض واحد بيبيع ويشتري زي بعض الناس من غلاة الصوفية، يقول لك العابد الحق أو يسموه الرجل اللي وصل إلى فناء الحرية، هذا الرجل لابد أن يفنى عن شهود السوى، يعني كأنه مش شايف حاجة قدامه غير ربنا، فممكن يلزق في حيطة هو ماشي. أخي بالك إزاي؟ يقول لك هو دي عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. لكن في تجارة وبيع وشراء، يبقى المسلم في علم اليقين، والعلم يقين، أنا مؤمن في قلبي إن ربي حق وإن ما أخبر بي حق. لكن ساعة البيع والشراء بقى قاعد بتذكر في الجنة والنار ما عرفش عندي فلوس، صح ولا لا يا اخوانا؟ زي واحد منهم يقول لك طب وماله؟ نعرف نشوف لها حل، دي حلها ايه؟ ولا انا بصلي من شدة فنائي عن الكون واللي فيه ومشاهدتي للحق سبحانه وتعالى ما بعرفش عدد ركعات الصلاة كام. طب والحل ايه؟ ان اقدر واحد يقعد جنبي وساعة ما تعد الركعة الأولانية يقول لي ايه؟ واحد يديله اجرته. طب يعني الرجل الثاني انت راح حرمته من المساله دي، يبقى عايزين يخلوا الناس عباره، لو كانت كل الناس بقى بهذه الطريقه الناس هتعيش مساطين، مش كده برضه يا اخوانا؟ هو ده الدين؟ لا، الدين يقسم بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، لان ما حاجبش واحد والكلام ده موجود عنده في اظن في رساله القشيريه او فين نفس الكلام بنص، ايام ما كنا بندرس بقى الواحد يقرا ويعجب ايه ده، او زي مثلا مثل من الامثله يقول لك اصل وصل مرحله اللي هي عين اليقين، او بيسموها هم في اصطلاحهم هم مصطلح اسمه الفناء. كان الجليدي محمد ومعه تقريبا ابو يزيد البسطامي ولا همين قاعدين مع بعض، ابو يزيد البسطامي قاعد عند الجليد في بيته الجليدي محمد، فمرات الجليد عايزه تعدي وتخرج، فبتقول له يعني خلي الراجل يقعد في جنبه كده، انا لا اعدي مش هيشوف. ليه؟ يقول لك اصل حصل له فناء، فناء عن شهود السوى، ما عادش شايف حاجه، ده في مرحله ايه؟ خلاص وصل بقى ما عادش شايف الرب، وهو عدت الحرمه طبعا. افرض الراجل فاء. هو بيقول لك بعد كده بيقول لك في الكلام بتاعهم في اظن في رساله القشيريه بيقول لك ايه؟ ساله انت شفت حاجه عدت من ايه؟ قال له ابدا ما حصلش. ازاي؟ ده شغل يؤدي الى هدم الشرائع والاحكام. ما انزل الله هذه الشرائع الا نتعامل معها، انما هتقول لي واحد يجي وقت من الاوقات يقول لك لا الشرائع دي ما تنفعش للعامه انما الخاصه، لا لا ابدا، ليس افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي يقول لك افضل من رسول في عبادتي وفي نظامي فهذا مبتدع على طول، سواء في باب الاعتقاد او في باب العبادات. طيب الواحد لو وصل إلى مرتبة عليا زي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وشايف الأمور حقائق حقائق يراها بعينه، خلاص يبقى مفيش داعي بقى لمسألة الغيب، كأنه يرى الملائكة، يبقى ممكن الملك يقابله يسلم عليه زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنه. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أشياء وملائكة ويرى أمور من الغيب ويرى الجنة والنار في عرض الحائط من شدة اليقين. الأمور هنا ما بتفرقش، لأن عالم الغيب حق وما حجبه الحق سبحانه وتعالى إلا لابتلائنا. فينبغي في باب الأخبار أن نصدق الله في خبره تصديقا يقينيا جازما. باب الخبر يصدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين الحديث اللي قلنا المرة اللي فاتت، الراجل اللي جاي يقول له ان اخي استطلق بطنه، قال له اسقيه ايه؟ عسل. في النهاية قال له ايه؟ صدق الله وكذب بطن اخيه. انا احنا بناخد من النص ده ايه؟ نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام ان ما اخبر الله به حق حتى لو اجتمع اهل الارض على خلافه. يعني هو هنا ربنا بيقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه ايه؟ اللي بيقول الكلام ده ربنا، هو اللي خلق النحل ويعلم سبحانه وتعالى ان دي في شأننا. فلما ربنا يخبرني بشيء يقول لك والشمس تجري لمستقر لها، فواحد يقول لك لا الشمس ثبت، وممكن ثبت نسبي لكن بتجري، نعم بتجري. فجيت فترة من الفترات بعض الناس المفتونين بمثل هذه الحضارات الفارغة يقول لك اهو طلعت ان الشمس ثابته، بعدين تقول لنا والشمس تجري لمستقر لها، والشيوعيه وبتاع، وقد بدا يطعن في القران. كان الشيخ ابن باز رحمه الله هو شيخنا، ياما حضرنا له في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره، بقى يجي في قاعه المحاضرات نحضر له، وايضا الشيخ محمد بن صالح عثيمين. كان ساعتها يقول لهم يا جماعه القران بيقول كلام، واللي اخبر به رب العزه والجلال، الشمس بتجري بتجري، هم اللي غلطانين. وبعد فترة اكتشفوا ان الشمس وما يدور حولها تسير في فلك اخر لا يعلمون له بداية نهاية، والشمس تجري تجري. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ان تذهب هذه الشمس؟ يبقى تذهب، فانها تذهب فتستأذن بالسجود فتسجد تحت عرش الرحمن. كيف يتم ذلك؟ انا ما اعرفش، دي حاجات غيبية او حقائق عقولنا قاصرة عن ادراكها. فلا يأتيني كل ناعق يقول لك لا ده راجل علمي وما علمه بتاع، علمك انت اللي قاصر، راجع هتلاقيك مظبوط. يوم ما عاد يقولوا الذباب لو وقع في شراب احدكم، فاكرين الحديث اللي قلناه ازاي يبقى وارد في البخاري ان الذباب لما يقع حطه في قلب الاناء؟ الرسول بيقول فينا في احدى جناحي دواء والاخرى ايه؟ دواء. طب لما نيجي نشوف دلوقتي ان ده اصبحت حقيقه علميه وكشفوه، يبقى انت لازم يكون عندك ثقه في كلام الله وكلام رسوله بتصديق خبره تصديقا جازما. وحتى من الأمثلة أيضا، أنا بضرب أمثلة كتير عشان إخواننا اللي عندهم تقصير في البحث يصلح أمورهم. إحنا عايزين البحث هو المقدمة وعناصر في الموضوع وخاتمة، ما تجيبش كلام كده وتشحن وخلاص وقص ولازم، مش هينفع. وعلى فكرة موقع رضوان .com اللي إحنا فتحناه عليه جميع المحاضرات اللي احنا سجلناها سابقا، فاللي معانا في الدوره واللي هيشارك معانا مش بس يكتفي بذلك، ينزل محاضرات واسمعها يا اخي، هتفيدك، فيها كلام زي كده وفيها كلام اكتر من كده، بحيث تجمع ما يكفيك من العقيده مش بس. وبعدين المنتدى هتنزل عليه الابحاث، وكل بحث هيجي درجته هنديله الدرجه بتاعته ويعرفها طالب العلم. وايضا تدخل وتناقش وتجادل وتنشر هذا الامر على اخوانكم في الاماكن الاخرى اللي ما يقدروش يوصلوا هنا. يعني في ناس ممكن يكونوا موجودين في اوروبا وفي امريكا ونفسهم يحضروا مش عارفين، عن طريق مثل هذه التقنيه الجديده ربنا يوفق فيها وتصل الناس ويفهموا هذه العقيده. فاللي عنده خبره او شيء كويس يساهم بمثل هذه الامور في التعريف. وايضا نريد بعض الاخوه المشرفين على المنتدى بحيث ان هم يتابعوا الابحاث، في تعليق واحد سأل سؤال يقدر الاخ يجيبه احنا نجاوب عليه يرده، او الاخ عنده فكرة يدينا خبر، ما فيش اشكال. يا ريت الله يبارك فيكم وربنا يجعلكم زي حسنا. ايضا في الحديث اللي احنا ذكرناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخبر في يوم من الايام قال بينما رجل يسوق بقرة اذ ركبها فضربها، الحديث متفق عليه، فقالت البقرة بلغة الإنسان إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث، يعني ركب البقرة وضربها فالبقرة قالت له بلغته أنطق الله عز وجل إن لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. الصحابة طبعا لما نظروا الأمر قالوا سبحان الله بقرة تكلم، بيقول الرسول يا رسول الله بقرة تكلم، شوف الرسول بيقول إيه عشان يعلمهم الإيمان والتصديق بالخبر. قال فإني أؤمن بذلك، أؤمن بذلك لأن اللي أخبره مين؟ جبريل، ربنا أرسل جبريل وأخبره الخبر. قال فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني ما كانوش مع البقرة ولا راعي البقر، عشان يبين لهم أن عمر الخطاب وكذا أبو بكر الصديق يصدقان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خبر يخبر به عن غيبيات، وكذلك أنتم. فهمتوا الحديث القصد منه؟ الحديث ورد في فضل أبي بكر وعمر. خش الورقة يا خسر. ضعف اليقين ان يكون علم واحد بيسأل ما معنى ضعف اليقين، ضعف اليقين ان يكون واحد عنده علم اليقين بس ما وصلش لدرجة عين اليقين ولا مشغول في الدنيا، هو عنده يقين لكن الايمان بيزيد وينقص مع كثرة الانشغال بالدنيا، هو عنده يقين يبقى ضعيف، عنده ضعف اليقين. ليه حيزل؟ ممكن يعصي الله عز وجل بسبب كثرة العمل والأشياء وأشياء كثيرة جدا يقصر فيها. ليه؟ لأن هو لم يبلغ عين اليقين أو حق اليقين. طيب نكمل الأمثلة كتير، وأنا جايب في المذكرة اللي هتنزل على الإنترنت بتاع المحاضرة دي أمثلة كتير حتى الإخوة ممكن يعني يستعينوا بها في تجميع مثل هذه الأشياء. نعود إلى احنا عرفنا الوقت موقف الصحابة فين؟ في تصديق الخبر. يبقى احنا قلنا دلوقتي نراجع كلامنا ونركز. تعريف الخبر في اللغة ها؟ ما يحتمل الصدق أو الكذب، والخبر يتطلب ايه؟ التصديق. طيب تعريف الوهم، الوهم أن تكون نسبة التكذيب أكبر من التصديق، والشك أن تكون نسبة التصديق تساوي نسبة التكذيب. طب والظن أن تكون نسبة التصديق أعلى منين؟ من التكذيب، بس لسه في نسبة التكذيب. اليقين اللي هو علم اليقين أن يمتلئ القلب بالتصديق بحيث لا نسبة للتكذيب فيه. بهذا الحال يكون الشخص حقق الركن الأول في باب الاعتقاد اللي هو باب الأخبار، صدق خبر الله عز وجل لو كان على يقين من ربه. تصديق خبر الله هنعرف بقى ان تصديق خبر الله هو الايمان باعتبار تصديق الاخبار. خدوا المعلومه بالمره بقى. الايمان ركنان، ركن يتعلق بتصديق الاخبار وركن يتعلق بتنفيذ الايه الامر.